يعني انت كده مرتاح وقادر بعدين تعيش، معقول قادر ترتاح ونعرف تنتفيش؟ مش صعبة عليك العشرة اللي بينا؟ والله حرام عليك تحرمني منك. مش صعبة عليك العشرة اللي بينا؟ والله حرام عليك تحرمني منك. يعني كده مرتاح، يعني انت كده مرتاح. تكسر قلبي بإيديك، صدقني صعب علي، عارف سهل عليك، انت تجرح فيا تكسر قلبي بإيديك. مش صعب عليك العشرة اللي بينا؟ والله حرام عليك تحرمني منك. يعني كده مرتاح، يعني انت كده مرتاح.